بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الذي يتم الدرس 30 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. ونحن في هذه الليلة، الليلة الثالثة من الشهر الثالث، شهر ربيع الأول من سنة 39 و400 وألف، لنستكمل شرح هذه الملحة. وهذه الدروس تأتيكم من الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونعقده بإذن الله تعالى في مدينة الرياض. وقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على ما وأخواتها، وكذلك على النداء. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم على الترخيم، ونحاول أن نتكلم أيضا على باب التصغير. طيب، باب الترخيم، واضح أن الحريري رحمه الله ذكر الترخيم بعد النداء، لأن الترخيم كما سيأتي لا يكون إلا في النداء، فالترخيم تابع للنداء، وهو لا شك من أبواب النحو لأثره في آخر الكلمة، وآخر الكلمة هو محل البحث النحوي. فنبدأ بشرح باب الترخيم بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في هذا الباب، ونستمع إلى الأبيات من الأخ صهيب، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. يقول صاحب الملحة: وإن تشأ الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة، واحذف إذا رخمت آخر اسمه، ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلحة ويا عام اسمع، كما تقول في سعاد يا سعاء. وقد أجيز الضم في الترخيم، فقيل يا عام بضم الميم. وألق حرفين بلا غفول، من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مرو اجلس، ومثله يا مرو اجلس لي، ومثله يا منص فافهم وقس، ولا ترخم هند في الندى، ولا ثلاثيا خلا منها. لا تسكن آخر الشطر إلا إذا كان ساكنا. نعم. ولا ترخم هند في النداء، ولا ثلاثيا خلا من هاء. وإن يكن آخره هاء فقل، في هبة يا هب من هذا الرجل. وقولهم في صاحب يا صاحي، شذ لمعنى فيه باصطلاحي. أحسنت. قبل قليل من ملحقات النداء، لأنه لا يكون إلا في النداء. فما تعريف الترخيم؟ الترخيم هو حذف آخر المنادى تخفيفا، طيب ننظر في هذا التعريف، فقولنا حذف آخر يدل على أن المحذوف يكون في آخر المنادى، لا يكون في أوله أو وسطه، والأغلب أن يكون هذا المحذوف حرفا واحدا، كقولك في يا مالك تعال، يا مال تعال، فتحذف الكاف آخر يا مالك. وقد يكون المحذوف حرفين كما سيأتي، كقولك في يا منصور تعال، يا منص تعال، فحذفت الراء والواو. وقولنا في التعريف المنادى، يعني أن الترخيم خاص بالمنادى دون غيره، فلهذا لا يجوز أن تقول جاء مالي اليوم، تريد مالك إلا في ضرورة الشعر. وقولنا في التعريف تخفيفا، هذا بيان لغرض الترخيم وفائدته. لماذا ترخم العرب؟ وكون التخفيف من أغراض الترخيم وفوائده، هذا يعني أنه أهم الفوائد والأغراض، وإلا فإن هناك أغراضا وفوائد أخرى كالتحبب، التحبب إلى المنادى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائش، تحببا في زوجته رضي الله عنها. ومن أغراض الترخيم الدلالة على الضعف، ويستشهدون على ذلك بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وقالوا يا مال ليقضي علينا ربك، وقراءة الجمهور يا مالك دون ترخيم، لكن في قراءة ابن مسعود يا مال ليقضي علينا ربك حذفت الكاف من مالك ترخيما. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. وعللوا هذه القراءة بأن فيها دلالة على ضعف أهل النار عن إكمال الكلمة، عن إكمال اسم مالك. والحريري في ملحته أشار إلى هذا التعريف، تعريف الترخيم، فقال واحذف إذا رخمت آخر اسمه. طيب، عرفنا أن الترخيم خاص بماذا؟ بالاسم المنادى. طيب هل كل الأسماء المنادى ترخم؟ ما الذي يرخم من الأسماء المنادى؟ نقول الذي يرخم من الأسماء المنادى هو المنادى المبني، المنادى المبني. وكنا قد ذكرنا في باب النداء أن المنادى له حالتان، يبنى في إحداهما وفي الأخرى يعرب. فنقول الآن الذي يرخم هو المنادى المبني. والمنادى المبني كما عرفنا يشمل شيئين، يشمل العلم المفرد، يعني العلم غير المضاف ولا الشبيه بالمضاف، العلم المفرد كيا محمد يا زينب يا جعفر يا مروان، ويشمل أيضا النكرة المقصودة كقولك يا طالب دع القلم يا جارية تعالي وهكذا. طيب، عرفنا أن الترخيم خاص بالمنادى المبني. طيب هل المنادى المبني يرخم مطلقا دون الشروط أم بشروط؟ فالجواب عن ذلك أن في المسألة تفصيلا. فإذا كان المنادى المبني مختوما بتاء تأنيث فترخيمه جائز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بلا شرط. فمثلا يا طلحة، هذا مختوم بالتاء، ترخيمه جائز. تقول يا طلحة تعال ثم ترخم يا طلحة تعال، يا حمزة يا حمزة تعال، يا معاوية يا معاوية تعال. أو امرأة اسمها هبة فتقول يا هبة تعالي ثم ترخم يا هبة تعالي. أو تنادي جارية معينة تقول يا جارية تعالي ثم ترخم بحذف التاء فتقول يا جارية تعالي وهكذا. هذه الحالة الأولى للمرخم المنادى، إذا كان مختوما بالتاء فترخيمه جائز بإطلاق. طيب، والحالة الأخرى إذا كان المنادى المبني غير مختوم بتاء تأنيث، فهذا لا يرخم إلا بثلاثة شروط لا بد أن تتوافر كلها. الشرط الأول أن يكون المنادى المبني مبنيا على الضم. قولنا مبنيا على الضم ماذا يخرج؟ يخرج المنادى طبعا المنصوب المعرب مثل يا عبد الله، ويخرج المنادى المبني على غير الضم كالمبني على الألف يا محمدان، أو المبني على الواو يا محمدون، فمثل ذلك لا يرخم. الشرط الثاني أن يكون المنادى المبني على من؟ على من؟ ماذا يخرج إذا قلنا على من؟ يخرج النكرة المقصودة، فالنكرة المقصودة نحو يا رجل ويا رجال ويا طالب ويا طلاب، هذه لا ترخم، لا ترخم. الشرط الثالث أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أكثر من ثلاثة أحرف، يكون أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف، هذا ماذا يخرج؟ يخرج الثلاثي، الثلاثي مثل يا زيد يا بكر يا سعد يا هند يا دعد، هذه لا ترخم. مثال المنادى المبني غير المختوم بتاء تأنيث وقد توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة نحو يا جعفر يا حارث يا عامر يا كمال وهكذا، فنرخم يا جعفر فنقول يا جعفر تعال تعال، طب يا عامر نقول يا عام تعال، يا سالم يا سال تعال، يا كمال يا كما تعال، يا سعاد يا سعى تعال تعالي، وهكذا. وهذا هو قول الحريري: وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردة. عرفنا أن المعرفة المنفردة تشمل المنادى المبني بنوعيه. ولا ثم قال بعد ذلك: ولا ترخم هندا في النداء ولا ثلاثيا خلا من هائي، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هيب من هذا الرجل. ثم قال: وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. فأشار الحريري في البيت الأخير إلى شذوذ ترخيم نداء صاحب، فالعرب لكثرة ندائهم لأصحابهم يا صاحب يا صاحب يا صاحب رخموه فقالوا يا صاحي تعال، مع أن كلمة صاحب ليست مختومة بتاء تأنيث، إذن يجب أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة، وصاحب لا تتوافر فيها الشروط الثلاثة لأنها ليست علما نكرة مقصودة، لكنهم رخموا لكثرة الاستعمال. ومن ذلك قول الشاعر: صاحي لا تعذل أخاك فإنه ما لا ترى من وجد نفسي أوجد، وقول الآخر: لو كان لي بالصرم يا صاحي طاقة صرمت ولكني عن الصرم أضعف، وهذا كثير جدا في كلام العرب. طيب، عرفنا الترخيم وموضع الترخيم وشرطه. طيب، هنا ينبغي أن نذكر أن للعرب في الترخيم لغتين، هناك لغتان صحيحتان فصيحتان للعرب في الترخيم. اللغة الأولى يسمونها لغة من ينتظر، وتكون بحذف آخر المنادى وإبقاء ما قبله على حاله. فإذا أردت أن تنادي يا عامر بالترخيم فإنك تحذف آخر عامر حرف الراء، طيب والذي قبل الراء الميم تبقيها على حالها مكسورة فتقول يا عام تعال، وفي يا طلحة تحذف التاء وتبقي ما قبل التاء وهو حرف الحاء على حاله يعني مفتوحا، يا يا طلحة تعال. طيب، واللغة الأخرى يسمونها لغة من لا ينتظر، وتكون بحذف الحرف الأخير وضم ما قبله، يعني بحذف الحرف الأخير ونقل حكم البناء إلى ما قبله. فإذا أردت أن تنادي يا عامر على هذه اللغة فإنك تحذف الراء ثم تنقل حركة الراء وهو البناء على الضم إلى ما قبله، فتقول يا عام تعال. وفي يا طلحة تقول يا طلح تعال، وهكذا. وإذا أردنا أن ننادي يا مالك كما في الآية، فقراءة الجمهور يا مالك بعدم الترخيم، وفيها قراءتان شاذتان، الأولى يا مالي ليقضي علينا ربك، لغة من ينتظر، وقراءة أخرى شاذة يا مال ليقضي علينا ربك، لغة من لا ينتظر. وإذا أردت أن تنادي يا جعفر بالترخيم تقول على اللغة الأولى يا جعف تعال، وعلى الأخرى يا جعف تعال. يا عائشة تقول يا عائشة تعالي، ويا عائش تعالي. طيب، وفي يا هرقل على الأولى يا هرق تعال، وعلى الأخرى يا هرق تعال، وهكذا. وهذا هو قول الحريري: واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه. يشير إلى أي اللغتين؟ إلى الأولى، لغة من ينتظر، وهذه اللغة هي الأشهر والأكثر في كلام العرب، فلهذا بدأ بها ومثل لها بقوله: تقول يا طلحة ويا عام اسمعا، كما تقول في سعادة يا سعاء. ثم ذكر لغة من لا ينتظر فقال: وقد أجيز الضم في الترخيم، تقول يا عام بضم الميم. يشير إلى أن اللغة الأخرى جائزة لكنها أقل من اللغة الأولى. طيب، وهنا نختم الكلام على الترخيم بآخر مسألة، وهي: ما الذي يحذف من المرخم؟ الحذف لا يكون إلا في الأخير، لكن نحذف كم حرف؟ الأصل أننا نحذف الحرف الأخير كجميع الأمثلة السابقة، لكن يجب أن تحذف آخر حرفين، الحرف الأخير والذي قبله، متى؟ إذا كان المنادى قبل آخره حرف مد، قبل آخره حرف مد، وحرف المد هذا قبله ثلاثة أحرف فأكثر، نحو يا منصور، هذا مختوم براء وقبل راء واو مدية، والواو المدية كم قبلها من حرف؟ ثلاثة أحرف. إذن إذا أردت أن ترخم فتحذف الراء والواو، تقول يا منص، وإذا وصلت يا منص تعال، مثل يا مروان تحذف النون والألف، تقول على لغة من ينتظر يا مرو تعال، وعلى لغة من لا ينتظر يا مرو تعال. ومثل يا سلمان نقول يا سلم تعال ويا سلم تعال. طيب، ولو سمينا رجلا بمسكين فكيف نرخمه عند ندائه؟ على لغة من لا على لغة من ينتظر يا مسك تعال، ومن لا ينتظر يا مسك تعال. طبعا نقول علم، لأنه لو لم يكن علما كان نكرة مقصودة، هذا ما يرخم، لكن لو جعلناه اسما يعني. ومثل ذلك عثمان ومروان ومحمود. قال الشاعر: يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي. وقال الشاعر الآخر: قفي فانظري يا أسمى هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر. والشاهد في قوله يا أسم على لغتي من ينتظر. وهذا قول الحريري: وألق حرفين بلا غفولي من وزن فعلانا ومن مفعولي، تقول في مروان يا مر واجلسي ومثله يا منصف افهم وقسي. والحريري يعني بوزن فعلان مفعول، يعني كل ما كان قبل آخره حرف مد، وهذا حرف المد مسبوق بأكثر من حرفين، يعني لا يعني هذين الوزنين فقط. طيب لو كان حرف المد مسبوق بحرفين فقط مثل يا كمال أو يا سعيد أو يا حمود، فهذا يكون ترخيمه من النوع الأول بحذف الحرف الأخير فقط ويبقى حرف المد، فتقول في يا كمال يا كما تعال، وفي يا سعيد يا سعي تعال، وفي يا حمود يا حمو تعال، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالترخيم. هل هناك من سؤال أو ننتقل للتصغير لعلنا ننهيه في هذه الليلة؟ طيب إذا ننتقل إلى التصغير. باب الترخيم السابق هو آخر الأبواب النحوية، أما باب التصغير الذي سيأتي فبعض أهل اللغة يجعله من أبواب النحو، وأكثرهم يجعله من أبواب الصرف، فلهذا سنجد أن الحريري من هذا الباب باب التصغير سيخلط النحو بالصرف، سيذكر أبوابا صرفية كالتصغير ثم النسب، وسيذكر أبوابا نحوية أيضا كالعدد والممنوع من الصرف وهكذا. نعم، نستمع إلى باب التصغير من أخينا سعيد فليتفضل. أحسن الله إليكم. باب التصغير: وإن تريد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر، فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أن تتبدى ثالثة، تقول تتبدى أو تبتديها روايتان. أحسن الله إليك. فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أن تتبدى ثالثة، تقول في فلس فليس يا فتى، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى، وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة، وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب، وفاعل تصغيره فويعل كقولهم في راجل رويجل، وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، تقول كم غزير ذبحت وكم دنينير به سمحت، وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحما، ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا مجموعها سل وانتهم، تقول في منطلق سائل سل، والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهم، تقول في منطلق مطيلق فافهم، وفي مرتزق مريزق، وقيل في سفر جارين سفيرج، وفي خذ اسم ثم تجعله على بناء من أبنية التصغير الثلاثة، هذا هو التصغير. فاتضح من تعريف التصغير أن التصغير خاص بالاسم دون الفعل والحرف، وأنه خاص بالاسم المعرب دون الاسم المبني. ما فوائد التصغير وأغراضه؟ لماذا تصغر العرب؟ العربي لماذا يصغر؟ فوائد التصغير وأغراضه كثيرة، هي تظهر من سياق الكلام. أهمها التصغير الحقيقي، يعني أن تقول إن هذا الشيء صغير وليس كبيرا، ككتيب يعني كتاب صغير، وقريب يعني مسافة قريبة. ومن أغراضه التحقير، فلهذا يسميه بعض النحو المتقدمين باب التحقير، كقولك أحيمق أو سييف. ومن أغراضه التعظيم عكس التحقير، التعظيم، كقولهم دويهية، دويهية تصفر منها الأنامل، وكقولهم هذا غليم دوخ البلاد. ومن أغراضه التحبب والتدلل، كتصغير أسماء الزوجات والأولاد ونحو ذلك، كما جاء في الحديث يا حميراء في نداء عائشة، وكقولهم يا بني ويا أخي ونحو ذلك. وقد أشار الحريري رحمه الله إلى أن التصغير يكون لأغراض، وذكر أهم غرضين، فقال وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر، كونه صغير أو كونك تحقره إهانة له. طيب، كيف تكون صياغة التصغير؟ هذا أهم ما في الباب. كيف نصغر الاسم الذي نريد تصغيره؟ ذكرنا من قبل أن التصغير يكون على ثلاثة أبنية فقط، وأبنية التصغير أبنية شكلية. ما معنى قولنا شكلية؟ يعني ليست صرفية. الأبنية الصرفية هي التي تعتمد على نوع الحرف، هل هو أصلي فيقابل بالفاء والعين واللام أم زائد فيقابل بمثله في الميزان، هذه الأوزان الصرفية. أما أبنية التصغير فهي أبنية شكلية، يعني تعتمد فقط على عد الحروف، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، بغض النظر عن كونها أصلية أم كونها زائدة. فأبنية التصغير أبنية شكلية وهي ثلاثة، الأول فعيل، والثاني فعيعل، والثالث فعيعيل. نبدأ بالبناء الأول أو الوزن الأول أو الصيغة الأولى، فعيل. فعيل ما الذي يصغر عليه؟ الجواب الذي يصغر على فعيل هو الاسم الثلاثي. كل اسم ثلاثي تصغره فإنك تصغره على وزن فعيل، مثل قلم وقليم ونهر ونهير ورمح ورميح وعمر وعمير وكتف وكتيف وهكذا. قال الحريري تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. البناء الثاني فعيعل. فعيعل ما الذي يصغر عليه؟ الذي يصغر عليه ما كان على أربعة أحرف، الرباعي، ما كان على أربعة أحرف بغض النظر عن كونه رباعيا مجردا كل حروفه أصلية أم رباعيا مزيدا يعني في حرف زائد. فالرباعي المجرد والمزيد كلاهما يصغر على وزن فعيعل. فالرباعي المجرد مثل جعفر، نقول جعيفر وفندق، فنيدق وبرثن، بريث. والرباعي المزيد يعني ثلاثي مزيد بحرف، فصارت أربعة أحرف مثل أحمد وحيمد، ومثل مصنع مصينع، ومثل كريم أربعة، كريم نقول كري يم فعي عل، قلنا هذا وزن شكلي ليس صرفيا. ومثل شاعر فاعل نقول شوي عر فوي عل. نعم مثالك محمد خماسي، لأن الميم مشددة، لا سيأتي الخماسي. انتهينا من الثلاثي فعيل، والرباعي مجردا ومزيدا فعيعل. ننتقل إلى البناء الثالث وهو فعيعيل. فعيعيل ما الذي يصغر عليه؟ الذي يصغر عليه الخماسي الذي قبل آخر حرف مد، خماسي لكن قبل آخر حرف مد، سواء كان حرف المد ألفا أم واوا أم ياء، مثل مفتاح نصغره على مفيتيح، مثل قنديل قنيديل، عصفور عصيفير، وهكذا. إذا انتهينا من الثلاثي وانتهينا من الرباعي مجردا ومزيدا وانتهينا من الخماسي الذي قبل آخره مد، ما الذي بقي من الأسماء؟ ها، بقي الخماسي المجرد وبقي الخماسي المزيد بغير مد آخره، فيمكن تصغير سفرجل ثلاث أحرف ثم يصغر على فعيعل أو فعيعيل، وهذا يشمل الخماسي المجرد ويشمل الخماسي المزيد ويشمل السداسي ولا يكون إلا مزيدا. طيب لو تأملنا في هذه الأبنية الثلاثة، فعيل أوله مضموم وثالث حرف يا زائدة، طيب فعيعل أوله مضموم وثالثه يا زائدة، فعيعيل أوله مضموم وثالثه يا زائدة، هذه الياء الزائدة يسمونها ياء التصغير، يا زيدة للتصغير. إذا فالمصغر على كل الأبنية لا بد أن يكون الحرف الأول مضموما والحرف الثالث ياء ساكنة، وهذا هو قول الحريري: فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء تبتديها أو تتبدى ثالثة. إذا كل مصغر لا بد أن يكون أوله مضموما وثالثه ياء ساكنة. هنا ننتقل إلى مسألة في التصغير. التصغير كما رأينا يا إخوان يعتمد على عدد الحروف، ثلاثة أربعة خمسة ستة، أو خماسي قبل آخره مد. لا تعد، نقول تمرة في تصغير تمرة تميرة، طيب فاطمة نقول هذا رباعي، والتامة تعد على فعيعل نقول فويطمة، طيب عصفورة على عصيفيرة والتالة تعد، كذلك ألف التانيث المقصورة مثل حبلى، امرأة حبلى أي حامل، حبلى ما نصغرها على فعيعل، لا نصغرها على فعيل نقول حبيلى حبيل، ثم نبقي حرف التانيث حبيلى، بشرى بشيرى، كذلك ألف التانيث الممدودة همزة وقبلها ألف زائدة مثل حمراء، هذا ثلاثي صغره على فعيل نقول حمير، ثم نبقي ألف التانيث الممدودة فنقول حميراء وزريقاء وخضيراء وصحراء صحيراء، هذا ثلاثي وأما خنفساء، خنفساء هذا رباعي، فنصغر على فعيعل نقول خنيفس، ثم نبقي همزة ألف التانيث الممدودة نقول خنيفساء وهكذا. طيب، ومما لا يعد في التصغير ياء النسب، ياء النسب المشددة، فإذا أردت أن تصغر حنفي نقول هذا ثلاثي حنيف، ونبقي ياء التشديد ياء النسب. نقول حنيفي، وحنبلي هذا رباعي، حنيبلي، وشافع رباعي، آسف شافعي رباعي، نقول شويفعي وهكذا. وأيضا من الحروف التي لا تعد الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم. هناك أسماء كثيرة في العربية مختومة بألف ونون زائدتين، مثل غضبان وسكران وسلمان ومروان وسلطان إلى آخره. طيب، كيف نصغر الاسم المختوم بألف ونون زائدتين؟ أولا نتفق على أن الألف والنون هذه لا تعد في حروف الكلمة، فنقول مثلا في سلمان نقول هذا ثلاثي، وسلطان ثلاثي، وهكذا. وأما كيف يصغر ما فيه ألف ونون زائدتان في آخره، فذكر الحريري هذه المسألة فلهذا سنشرحها. فنقول إذا كانت الألف الزائدة مسبوقة بأربعة أحرف فأكثر، الألف قبلها أربعة أحرف أو خمسة أحرف أو ستة أحرف، مسبوقة بأربعة أحرف فأكثر، فإن الألف تبقى على حالها ولا تنقلب إلى ياء. فقولك مثلا في زعفران، هذه الألف في زعفران مسبوقة بأربعة أحرف، إذا نصغر على فعيعل فنقول زعيفران، والألف تبقى ما تنقلب إلى ياء. طب عقربان، عقربان هذا العقرب الذكر يسمى عقربان، نصغره فنقول عقيربان. طب ثعلبان نقول ثعيلبان وهكذا. أما إذا كانت الألف في فعلان مسبوقة بثلاثة أحرف فقط، وهذا هو الأكثر، فالمسألة فيها تفصيل. فإذا كان الاسم ممنوعا من الصرف، وسيأتي الكلام على المنع بالصرف من الصرف بالتفصيل إن شاء الله في بابه، فإذا كان الاسم المختوم بألف ونون ممنوعا من الصرف فإن الألف أيضا تبقى على حالها ولا تنقلب إلى ياء. تقول في تصغير غضبان غضيبان، وفي تصغير سكران سكيران. وأما إذا كان هذا الاسم المسبوق بثلاثة أحرف فقط، إذا كان منصرفا منونا، فإن ألفه في التصغير تقلب ياء، مثل سرحان، سرحان من أسماء الذئب، سرحان هذا مصروف ما في مانع من الصرف، ليس علما ولا وصفا، اسم للذئب سرحان، سرحان، مثل سلطان سلطان، مثل شيطان، مثل ندمان، لأن مؤنثه ندمانة بالتاء فينصرف. فالاسم المنصرف تقلب ألفه ياء في التصغير، فنقول في تصغير سرحان سريحين مثل جمعة سراحين، وفي سلطان نصغره على سليطين مثل جمعة سلاطين، وفي شيطان شيطين كجمعة شياطين، وهكذا. وهذا هو قول الحريري: وقل سريحين لسرحان، كما تقول في الجمع سراحين الحمى، يعني اجعل التصغير سريحين مثل الجمع سراحين بالياء. قال: ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف. لماذا لن نقلب الألف ياء في تصغير عثيمان وسكيران؟ قال: لأنه لا ينصرف، هذا ممنوع من الصرف. قال: وهكذا زعيفران، فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر. يقول: إذا كانت الألف مسبوقة بأربعة أحرف، مسبوقة بكم؟ أربعة أحرف. طيب والألف بعدها خامسة، والنون بعدها سادسة، ستة أحرف. يقول: فاعتبر بها السداسيات. إذا كان المجموع كله ستة أحرف فأكثر، فإن الألف تبقى أيضا ولا تقلب ياء مثل زعفران وزعيفران. طيب، فإن سألت على ذلك، فإن سألت عن قول الناس اليوم عثيمين في تصغير عثمان، هل هو صواب أم غير صواب؟ فالجواب عن ذلك: إذا كانوا يقصدون تصغير عثمان الذي هو علم على الشخص، فهذا خلاف القياس وليس بصحيح، بل تصغيره عثيمان كما ذكرنا قبل قليل. وأما إذا كانوا يقصدون تصغير عثمان الذي هو فرخ الحبارة أو فرخ الثعبان، فهذا يجوز أن يصغر على عثيمين، لأن بعض أهل اللغة نقل أنه يجمع على عثامين. وإن كان ظاهر كلام الناس أنهم يريدون بعثيمين تصغير عثمان العلم، لكن هذا هو تفصيل المسألة. طيب، ثم ننتقل أيضا لمسألة أخرى مهمة، وهي أن أهل اللغة والنحو والصرف كثيرا ما يقولون التصغير يرد الأشياء إلى أصلها، التصغير يرد الأشياء إلى أصلها. هناك عدة أبواب في اللغة ترد الأشياء إلى أصلها، كالتصغير وكجمع التكسير وكالتثنية. فالتصغير من الأشياء التي ترد الأشياء إلى أصلها، ولهذا قال الناظم: والأصل يستخرجه التكسير والفعل والمصدر والتصغير. وقال أيضا: اكتشف التأنيث بالتصغير واسم إشارة وبالضمير. هذه الأشياء مما يعني تبين الحروف الأصلية، ومما يبين هل الكلمة مذكرة أو مؤنثة. سنكمل شرح هذه القاعدة وما بقي أيضا من باب التصغير في الدرس القادم بإذن الله تعالى، مع شكري لجميع الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.